بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت رسول الله فكرت في الله فإن جمالك لن يوصف يا قديم الذرات والنوارق على الرحمن منها يوسف والله لو جبل على بعد كلهم في اوصاف له من تعرفه تكفيل في السماوات والارض وبحرف الجليل تشرر يكفي ان البدر يخطف يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الشريف من استمع الى ايات كتاب الله كتبت له اسعد اضعف ومن تلاها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامه. القران الكريم يتلو ايات الله الايمان موقف دعوة الوجود العربي لجمهورية الأردن العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي فليأتى فضل المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh,

والله لا يهدي القوم الظالمين. فأتاه الله أجرا Oh, Oh, وقالت اليهود ليست النصارى